هناك بعض الناس نقطة ثانية مغرمون بأحاديث الظهور. بعض الناس يحب أن يقرأ الكتب، كلما رأى علامة رأى حريقا في بلاد ما قال نعم هذه النار الكبرى التي تظهر في آخر الزمان، سمع بزلزال أو ما شابه ذلك ربطها بأحاديث الظهور. أنا أقول إخواني أحاديث الظهور مختلفة المضامين، بعضها مرويات عن بطرق غير معتبرة، خبر الآحاد في كتب غير موثقة. الإنسان المؤمن ليس عليه أن يتبع الظن ويعلم الناس على بعض العلامات، يمن الناس يشيع بعض الأمور، حتى أنه على كل حال عند بدايات الحكم الشيوعي في روسيا مثلا قال البعض نعم المراد بالسفياني، هنا ليس المراد السفياني وإنما السوفياتي، مثلا قضية الحروف والنقاط في اشتباه. ربط الأمور بهذه الأمور، يعني ربط قضايا الظهور ببعض التكهنات الغير العلمية، هذا في الواقع يسيء للمذهب ويسيء للإمام صلوات الله وسلامه عليه. القرآن الكريم أمرنا بالتثبت وأن لا نتبع الظن، هذا أولا. وثانيا البداء وارد، البداء وارد، بعض العلامات ليست بحتمية، رب العزة والجلال له أن يبدل وله أن يغير. ولهذا البعض سألني في الأسبوع الماضي بعد خطبة الجمعة أن دعاءنا له بالفرج هل هو مستجاب، هل له أثر؟ أقول نعم، ما المانع أن يكون في علم الله عز وجل هنالك كم من الأدعية إذا اجتمعت، نفترض 1000 درجة من الدعاء، إذا اكتملت 1000 درجة الإمام يظهر، ما المانع من تعليق ظهوره بدعاء المؤمنين وبالاستعداد للقائه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا روي عنه صلوات الله عليه وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم، فرجكم أنتم. صحيح الإمام يفرج عنه بظهوره، ولكن أنتم المؤمنون أيضا يفرج عنكم بكثرة الدعاء. إذن الدعاء ليس لغوا، مو فقط للثواب فحسب، وإنما نعتقد أن الدعاء والاستعداد. الإمام صلوات الله عليه يقول في توقيعه المعروف ولو أن أشياعنا على اجتماع من القلوب هذه المضامين لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. تصوروا الإمام يقول أعمالكم أنتم، اختلافكم أنتم، تشتت أهوائكم من موانع الظهور ومن موجبات تأخير الفرج. إذن أعزائي إخواني أخواتي القضية ينبغي أن نتثبت في أحاديث الظهور. وعلى كل حال نحن نعلم العلامة الحتمية، العلامة الطبيعية في الواقع اقتضاء البشرية لظهوره صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي أن يكون لسان حال البشرية أين المنقذ؟ مللنا الشرق والغرب، لكل أناس دولة يرقبونها ودولتنا في آخر الدهر يظهر. لابد أن تجرب المبادئ تجرباتها. نحن لاحظنا في هذا القرن، من أوائل هذا القرن إلى قبل سنوات قليلة، كان الذي يحكم العالم إجمالا يحرك القضايا في العالم بعض الاتجاهات الفكرية كالشيوعية كالقومية كالأممية كالوطنية، ولكن رأينا في هذه الأيام ما في فكر يحرك العالم، منطق القوة من جهة ومنطق المنافع والمصالح من جهة أخرى. وهذه نعمة أنه خلاص القضية فيها خواء، آخر ضربة للعالم للمفكرين كانت الشيوعية العالمية، الشعارات الكذابة البراقة التي مشى وراءها المسلمون المساكين في بعض البلاد الإسلامية. المهم زماننا هذا انتهى شيء اسمه فكر يحكم، منطق يحكم، عدل يحكم، رؤى تحكم، قواعد تحكم. القضية في الواقع أصبحت بيد الأوراق كما يقدر. إذا كان هناك ظلم يراد أن يصور بأنه عدل فهو أعدل العدل، وإذا كان هنالك عدل لا ينطبق مع المصالح فهو أقبح الظلم. ومطالعة في الصحف وما شابه ذلك ترون كيف انقلاب الموازين وكيف انقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا. المهم هذه نعمة، واقعا نعمة، أنه أصبح فيه خواء بشري، ومنطق القوة ومنطق المصالح والمنافع كما تعلمون منطق مفضوح، وعلى كل حال سيأتي ذلك اليوم التي تستيقظ العقول على هذا الواقع المرير، ولسان حالها أنه متى يأتي المنقذ العالمي. ولهذا الإمام عندما يظهر صلوات الله عليه مستندا بظهره إلى جدار الكعبة وله بعض الحركات الإعجازية كالصيحة، كتجلي صوته وصورته في السماء وفي كل مكان مثلا، المهم قطعا يلقى ترحيبا عالميا، وخاصة إذا كان من يصلي خلفه من في الواقع نبي النصارى المسيح صلوات الله وسلامه عليه، عندما يقف مؤتما بالإمام، وطبعا يدلي بتصريحاته لأهل العالم أن هذا هو إمام زماننا، وأنا كنبي ادخرت في السماء بل رفعه الله إلي، لينزل في ذلك اليوم ويقول النصارى إذا كنت أنا نبيكم فهذا إمامي وإمامكم في نفس الوقت. المهم هذه أنا أعتبرها الإشارة الطبيعية أن يمتلئ الأرض عدلا وظلما، ظلما وجورا كما ملئت، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. المهم البعض يقول إذا ملئت ظلما وجورا فإذا أين الصالحون؟ أين الأعوان؟ أين الأنصار؟ أين الجيش المهدوي الذي سوف يخرج معه؟ طبعا هذا معنى كنائي، يملأ مو أنه بعد خلاص ما في نقطة إلا وفيه فساد، يعني الغالب على البشرية هو الفساد، والأقلية القليلة هم الذين في الواقع يبقون على النقاء والصفاء. المهم لا منافاة بين أن يكون الجو الغالب الجو العام هو جو انحراف وفساد، ولكن تبقى الثلة المؤمنة كأصحاب بدر وكأصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقفون إلى جانب مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه. من النقاط المهمة أيضا في مسألة الإمام المنتظر مسألة الانتظار. أفضل أعمال أمة هذه الرواية منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله، والنبي يتكلم عن ولده المهدي وزمان الظهور. أفضل أعمال أمة ماذا؟ انتظار الفرج. حقيقة البعض منا لا يفهم انتظار الفرج، سمعت في بعض البلاد بعض الشباب لا يتزوجون، يقول نحن نخشى أن يظهر الإمام هذه الأيام ونحن متعلقون بالنساء وما شابه ذلك. طبعا هذا مو من المنطق. المراد في انتظار الإمام صلوات الله عليه أن يكون الإنسان كما يريده الإمام صلوات الله عليه. نحن نقول في أدعيتنا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه، في كلمة جميلة للسيد ابن طاووس رحمه الله يقول أنت عندما تقول وقتلا في سبيلك فيسر لنا في دعاء الافتتاح، إياك أن تكون كاذبا. أنت إذا لا تحب أن تقتل مع الإمام ليش تقول العبارة؟ على كل حال لو تقوله بعنوان البركة لا بعنوان الجدية، وقتلا في سبيلك اجعلنا من المستشهدين بين يدي. المهم الإنسان اللي ما عنده هذه الخاصية، كذلك الذي كان يقول في عالم اليقظة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، رأى في عالم الرؤيا الإمام يصلي يوم عاشوراء صلاة الجماعة وهو قد جعلوه في مقدمة القوم حتى يحمل إمام من النبال وما شابه، فعندما جاءت النبلة ركع وانحنى حتى يصيب النبل الإمام. المهم أنا أقول بأن الإنسان عليه أن يكون صادقا فيما يدعي. انتظار الفرج، أن لا يعيش الإنسان حالة اليأس. حقيقة الأمل لولا الأمل في الرواية لما زرع زارع شجرا، ليش الزارع يزرع؟ على أمل الشجرة المثمرة. لولا الأمل لما أرضعت مرضع ولدها، طفل صغير ما قيمة هذا الطفل، هو الأمل أن يكون يوم من الأيام يشد عضد الإنسان. إذن الأمل عنصر حياتي في حياة النفوس والأمم. على كل المسلمون إذا عاشوا هذا الأمل، مع الأسف فكرة الإمام المهدي حوربت منذ أيام الأئمة عليه السلام، ما كان يمكن نفي الموضوع لأن الروايات واضحة، كلام النبي واضح، روايات الأئمة واضحة. الإمام العسكري على كل حال لا يشك في صدقه بين المسلمين عندما يبشر بولده الإمام صلوات الله عليه، القضية مسلمة. جاء البعض قال نعم موضوع المهدي فكرة مسلمة إلا أنه سيلد في آخر الزمان. على كل حال هكذا أفرغوا الأمة من الأمل، من هذا الأمل الذي كان بالإنسان أن يكون عنصر ثبات ودعم للمسلمين في طوال التاريخ. المهم الانتظار إخواني أن يكون الإنسان منسجما مع قيادته. الجندي المنتظر من هو؟ الجندي الذي في الواقع ينسجم مع قائده. بعض الناس عندما يريد أن يدعو أخا مؤمنا واحدا فضلا عن جماعة كثيرة، قبل يوم يومين يعد العدة، يرتب المنزل، يتزوج، يوصي أهله بالاستعداد. هذا معنى الاستضافة، هذا معنى المقاتلة. المؤمن إذا كان على مستوى الانتظار الحقيقي فلا بد أن يثبت ذلك بسلوكه. وأنا أقول إخواني، المنتظر الحقيقي المحب للإمام مو ذلك الذي فقط يكثر الدعاء للفرج وقد يلقي فيه بعض القصائد أو ما شابه ذلك. المنتظر الحقيقي هو الذي لو ظهر الإمام اليوم هو على استعداد، على استعداد إنسان. ذلك الذي تمنى أن يكون مع الإمام، قصة معروفة لعله في عمان قبل سنوات، مو سنوات قبل لعله قرون، ذلك الذي كان يتمنى الظهور وكان يتمنى أن يكون مع الإمام. فكان شغله في تلك الأيام يعمل الصابون، في تلك الأيام كان في صابون وكان يضع الصابون على السطح لتنشف ثم يبيعها. المهم جاءه وكيل الإمام أو من هو من قبل الإمام وقال نعم قد سمح لك بأن تتشرف بلقاء الإمام صلوات الله عليه. المهم في الطريق أمطرت السماء، صاحبنا أصبح في حيرة ماذا يعمل، يكمل الطريق يلتقي بالإمام ويفكر في الصابون الذي هو على السطح سوف على كل حال يذوب بماء المطر. الإمام كما نقل قال دعه دعه فإنه رجل صابوني، هذا ما صابون مو ما يلتقي بإمام زمانه صلوات الله عليه. المهم كم منا صابونيون، كم منا حانوتيون، كم منا على كل حال لنا ما نعشقه في هذه الحياة. المهم الذي عند أدنى ارتباط في بعض هذه الأمور معنى ذلك أن هذا الإنسان ليس على مستوى تمني لقاء الإمام صلوات الله عليه. نقطة أخرى في حديثنا هذا اليوم، هذه الأيام كثرت المؤلفات التي تشوق الناس باللقاء مع الإمام، قصص اللقاء، وأصبحت تقريبا في فترة من الفترات موضة دارجة هذه. طبعا هذا شيء جيد، جنة المأوى، كتب قديمة حديثة في البحار، علماؤنا ما قصروا في بيان أحاديث اللقاء بالإمام. ولكن هذه القصص إخواني مو للتسلية أولا، وثانيا البعض منا يتمنى اللقاء المجرد. أنا أقول لو التقيت بالإمام الآن، السلام عليكم مولانا الكريم، كيف أصبحتم، كيف أمسيتم، بعد ذلك ماذا؟ ما الذي تعمل؟ ما الذي ينبغي أن تغير في حياتك؟ اللقاء بالإمام صحيح نقطة ممتازة، ولكن الأهم من ذلك أن تحدث تغييرا في حياتك. الإمام لا يريد مني ومنك إلا أن تكون عبدا لله عز وجل، مراقبا، محاسبا، متبعا بشريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهنالك مقولة طريفة في هذا المجال، اللقاء مع الإمام إخواني لقاءان، انتبهوا في هذه النقطة من الحديث، نقطة مهمة وحساسة. في لقاء حسي أقول عنه بعض الأصحاب في مستوى عادي كالمرضى الذين التقوا بالإمام في زمان الغيبة كإسماعيل الهرقلي وأمثال هؤلاء الذين أساميهم مدونة في التاريخ. وهنالك لقاء إخواني، لقاء بمعنى الإشراف والنظرة الكريمة. أنا لا يهمني اللقاء مع شخص الإمام وهو غضبان عليه، إذا دار الأمر بين اللقاء الحسي وعدم ارتياح أو رضا نسبي وبين عدم اللقاء ورضا كامل، الإمام يرعاني بنظرته. حقيقة أعيش رقابة الإمام لي بشكل واضح، قلنا في الأسبوع الماضي نعيش حياة الإمام ونعيش رقابة الإمام، عين الله الناظرة. يوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال على الإمام. الذي يعيش هذا الهاجس أنا برأيي خير من أن يعيش هاجس اللقاء المجرد الذي ليس فيه داعي من دواعي التغيير. أعزائي إخواني أخواتي، هناك حفظ من الناس في زمان غيبة تحت الرعاية المباشرة للإمام صلوات الله عليه. نحن كلنا أيتام لمحمد، نشكو إليك غير فقد نبينا وغيبة ولينا. أنا وعلي أبوا هذه الأمة، فقدنا أبوينا النبي والأئمة عليهم السلام. الذي يعيش هذا اليتم ويتكلم مع إمامه بهذا المنطق، أني أنا يتيم صح عندي أب، والبعض هو على كل حال حتى يتيم الأبوين حقيقة، يعني يتيم في الدنيا ويتيم بالنسبة إلى إمام زمانه صلوات الله عليه. أطلب من الإمام هذه الرعاية، لين قلبي ماذا لولي أمري، أن تكون تحت الرعاية. أكو بعض الناس، وأنت قد تكون كذلك بعض الأوقات، مجريات الحياة تسوقك من باب إلى باب، لعل مجيئك إلى هذا المسجد، توظفك في المحل الفلاني، زواجك من البيت الفلاني، هجرتك إلى البلد الفلاني، كلها برعايته بنظرته الكريمة. البعض منا لو كان الآن في بلاد الغرب هاجر إلى، لعل هو الآن أخوه يعيش المهجر وهو منحرف عن طاعة الله عز وجل، لو كان هو أيضا كذلك لكان من المنحرفين. المهم نتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون على هذا المستوى من التوجه. إخواني بالمناسبة، من الزيارات التي تستهوي الإمام في زمان الغيبة، مع الأسف هذه الزيارة معروفة وكلكم لعلكم سمعتم بهذه الزيارة، الإمام يقول إذا أردتم التوجه بنا إلى الله. شوفوا أئمتنا عليهم السلام، الإمام الحجة إمام التوحيد، قبل أن يوجه الناس إلى نفسه يقول إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا، بعدين إلينا، أول إلى الله عز وجل وإلينا، فقولوا كما قال الله سلام على آل ياسين. زيارة آل ياسين من الزيارات المنسوبة إلى الإمام مباشرة، خرج من الناحية المقدسة على يد الواسطة يأمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. واللطيف هي صفحة من المفاتيح، بعد هذه الصفحة دعاء إلى الله عز وجل، وأسألك أن تصلي على النبي وأن تملأ قلبي نورا يقين. تطلب من الله طلبات كبرى في الدعاء الذي هو في بين زيارة آل ياسين. نحن نوفق في كل أسبوع نقرأ الزيارة يوم الخميس في المسجد. المهم نتعود على هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره. نقطة أخرى في هذا المجال إخواني، حساسية الإمام من وضع شيعته في زمان الغيبة. تصوروا هاي الرواية والروايات الجميلة، الإمام كان صبيا في حضن أبيه أبي محمد العسكري، وغريب أئمتنا بعض الأوقات في سن صغيرة يتصرفون تصرف مزدوج، من ناحية يقوم بأعمال الأطفال، يعني الحسن والحسين كانوا يركبان ظهر النبي أثناء الصلاة، تصرفات على كل حال فيها براعة، وفي نفس الوقت إذا سئلوا مسائل شرعية يجيبون إجابة دقيقة ومنطقية كإمام. المهم هاي رواية طريفة أنا أحب أن أقرأها اليوم لكم من باب إدخال السرور على قلوبكم بذكر الإمام. يقول دخلت على، طبعا روايات رؤية الإمام جدا نادرة لأنه كانت القضية سرية، الإمام ولد بشكل سري، حتى آثار الحمل ما كان على سيدتنا نرجس أو سوسن أو ريحانة، المهم القضية كانت في منتهى السرية. ولكن على كل حال هذا الراوي من خواص الإمام يقول دخلنا على أبي محمد عليه السلام وكان وجهه كالقمر ليلة البدر، وقد رأينا على فخذه غلاما يشبه المشتري في الحسن والجمال. المشتري الكوكب المعروف، أحسن. وكان على رأسه ذؤابتان، وكان بين يديه رمان من الذهب قد حلي بالفصوص والجواهر الثمينة، أهداه واحد من رؤساء البصرة، بين الإمام العسكري. وكان في يده قلم يكتب شيئا على قرطاس. كل ما يريد الإمام العسكري يكتب كتابة، الإمام الحج عليه السلام يأخذ بيد والده ويمنعه من الكتابة كأي صبي على كل حال يتلاطف مع أبيه. يقول وكان في يده قلم يكتب به شيئا، كلما أراد أن يكتب أخذ الغلام يد أبيه الإمام العسكري عليه السلام منعه من الكتابة. فحتى الإمام العسكري يتخلص من على كل حال ملاطفة ولده ألقى الرمان حتى يذهب الغلام إليه ويجيء به، رماه شوي حتى هو يركض وراء الرمان وبالتالي يلهيه بذلك. فلما ترك يده يكتب ما شاء، يستغل الفرصة أن يكتب الإمام العسكري ما يريد أن يكتبه. الإمام على كل حال الأب أباه يلهيه بالرمان حتى يكتب كتابات. المهم جاء أحمد بن إسحاق صاحبنا الراوي ووضع الجراب بين يدي الإمام العسكري، فنظر الإمام العسكري للغلام لولده الإمام الحجة قال فض الخاتم عن هدايا شيعتك ومواليك، أنت افتح الرسائل. فقال يا مولاي أيجوز أن أمد يدا طاهرة إلى هدايا نخسة وأموال رجسة؟ أي أموال فيها نجاسات، أنا أمد يدي للنجاسة؟ المهم طبعا هذه أموال الشيعة جاءت من بلاد المسلمين. المهم الإمام عليه السلام الإمام الحجة قال هذا أي فلوس لفلان ابن فلان من المحلة الفلانية بقم، هذا جاي من قم الفلوس مال فلان، والعين فيها 50 دينارا ولا ينبغي أن ندمي أيدينا إليها، أي أموال نجسة لا نمد أيدينا إلى أموال نجسة. سبحان الله، زمان شيعة مستضعفون من قم بازين مبلغ إلى الإمام في سامراء، إمام يتثاقل هكذا. قال لما يعني يا بني لما هل التثاقل؟ قال من أجل أن هذه الدنانير ثمن الحنطة، وكانت هذه الحنطة بينه وبين حراس، هو مشارك مع مزارع، فأخذ نصيبه بكيل كامل وأعطى نصيبه بكيل ناقص. عندما وزع الحنطة المكيان ماله كان يكرسها وحق صاحبه كان ينقصها، فهي أموال نجسة أنا آخذ هذه الأموال. فقال مولانا الحسن بن علي صدقت يا أبو الليل. المهم ما هو الدرس؟ أصل إنسان ما يدفع أموال أصلا فهذه مصيبة. لا هذا المسكين من قم داز مبلغ 50 دينار إلى الإمام العسكري، والإمام يقول أنا لا أمد يدا طاهرة إلى أموال، أين نحن من هذه المخالف؟ ثم نبكي وندعو له بالفرج، نحرك رؤوسنا طرفا وشوقا. المهم المنطق هو المنطق، الدين هو الدين، القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر. أخواني انتبهوا إلى أن الإمام لا تعجبه الظواهر، يريد الباطل، يريد ما خلق، يريد ما كان لوجه الله، يريد ما كان من الحلال، يريد ما كان منفقا في الحلال. هذه سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يعلق على مسألة مهمة في زمان الغيبة، يقول أما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. لا ترى الشمس ولكن النور، أنتم في المسجد تعيشون على بركة الشمس، هذه الشمس في هذه المنطقة غير موجودة ولكن النور موجود. وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. هذا بالنسبة إلى توقيعه في هذه النقطة. أنا أحب في أواخر، لا أقول ختام حديثي، في أواخر حديثي موضوع الإمام الحجة شيق، وعلى كل حال في السنة مرة واحدة محطة أساسية له صلوات الله وسلامه عليه. وكلاء الإمام، نحن نعلم الإمام له 4 سفراء، أولهم من؟ عثمان بن سعيد العمري، ابنه محمد بن عثمان أبو جعفر محمد بن عثمان العمري، بعد ذلك الحسين بن روح، وأخيرا علي بن محمد السمري. هؤلاء كانوا الوكلاء الخصوصيين للإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام لماذا اختار هؤلاء؟ لعل في الشيعة من هو أفصح منهم، لعل في الشيعة من هو أكثر عبادة من هؤلاء، ولكن أحدهم هذا أبو جعفر ما شاء الله هنيا الأب وولده، الأب عثمان وكيل الإمام، والابن محمد أيضا وكيل الإمام بعده مباشرة. يقول كان بالواقع شيخا متواضعا في بيت صغير ليس له غلمان، طبعا أيام الأئمة الغلام مثل الدابة يعني الغلام يشترى ويباع، هذا إنسان متواضع ليس له حتى غلام، وكان على صلة وثقة بصاحب الأمر. هذه الرواية إن شاء الله مهداة لحجاج بيت الله الحرام بهذه السنة إن شاء الله أو للعمرة القريبة. يقول صاحب الأمر يحضر الموسم مع الناس كل سنة، الذي يقول هذه العبارة محمد بن عثمان العمري، يرى الناس فيعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. قيل له رأيت صاحب الأمر؟ أنت وكيل الإمام، رأيت الإمام الحج عليه السلام؟ قال نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدت. زمان الغيبة الصغرى بعد ما صار شيء، أول الأمر وكيل الثاني وهو متألم من انتظاره، يقول اللهم أنجز لي ما وعدت. يقول رأيته مرة ثانية متعلقا بأستار الكعبة وهو في المستجار ويقول اللهم انتقم بي من أعدائك، أعدائك أعداء الله مو قضية شخصية، اللهم انتقم بي من أعدائك. المهم الإمام يعيش واقعا ألم، ألم تأثير زمان الظهور حقيقة. هاي العبارة اللهم أنجز لي ما وعدتني، إنسان منتظر، إنسان متحرك، إنسان على كل حال متألم. هنيئا لهذا محمد أبو جعفر محمد بن عثمان. يقول حفر لنفسه قبرا وسواه بالساج ونقش فيه آيات من القرآن الكريم، وكان في كل يوم ينزل في قبره ويقرأ جزءا من القرآن ثم يصعد. الإمام اختيار مو جزاف يا إخواني، اختار محمد بن عثمان العمري للياقة التي كانت في هذا الرجل العظيم. المهم هذه في الواقع سيرتهم، سيرة الذين ينبغي أن يكونوا على مستوى اللقاء بالإمام صلوات الله عليه. أما الوكيل الرابع علي بن محمد السمري، وهذه أحب أن أقرأ توقيع الإمام في زمان الغيبة الكبرى، أول بيان في ختام زمان الغيبة الصغرى. يقول أعظم الله وأجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، أنت آخر وكلائي، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظفور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي إلى شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعي المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن روايات التي تتهم الناس في زمان الغيبة إخواني، الذي ادعى المشاهدة من باب السفارة، وإلا إذا إنسان رأى الإمام صدفة في شدة في لأواع في حجة في عمرة في كربلاء في الكوفة، هذا لا مانع من ذلك. ولهذا سئل ذلك العالم لعل بحر العلوم كيف تفسر رواية من ادعى الرؤية فكذبوه، قال ماذا أقول وقد ضمني إلى صدره، كيف أفسر هذه الرواية وقد ضمني إلى صدره. إذن إذا سمعتم هذه الرواية معنى ذلك أن الذي يدعي البابية ويدعي أنه طريق للإمام صلوات الله وسلامه عليه. في أواخر كلمة هذا إخواني أيضا لا بأس أن نعيش من حالة الخوف، أن الإنسان حقيقة يخشى من سوء العاقبة. تعرفون طبقة في كتبنا، في كتبنا كالاحتجاج وغيره، في باب المنحرفين عن الإمام صلوات الله عليه، الذين كانوا من علماء الأمة ولكنهم انحرفوا عن الإمام، فكيف عاملهم صلوات الله عليه. يقول يقول الإمام لوكيله: عرف أطال الله بقاك وعرفك الله الخير كله وختم به عملك من تثق بدينه وتسكن إلى نيته بأن محمد بن علي المعروف بالشلمغاني. الشلمغاني كان من كبار علماء الطائفة وله كتاب التكليف. كتاب التكليف أشبه رسالة عملية، يعني كان مجتهد في مستوى مجتهد في الأمة. يقول: أبلغ أن محمد بن علي المعروف بالشلمغاني عجل الله له النقمة ولا أمهله، قد ارتد عن الإسلام وفارقه وألحد في دين الله وادعى ما كفر معه بالخالق جل وتعالى، وإلى أن يقول: وإنا برئنا إلى الله وإلى رسوله عليه وإلى رسوله، ثم يقول أنه وعلى كل من شايعه وبلغه هذا القول منا فأقام على تولاه بعده، ثم يقول: وانظر إلى نظرائه السريعي النميري الهلالي البلالي، هؤلاء بعض العلماء في زمان الإمام عليهم. المهم أعزائي إخواني، في زمان الغيبة علينا أن نعيش حالة الأنس بذكره صلوات الله وسلامه عليه. أنا كان في بعض اليوم، طبعا الحديث أخذ مجرى ثاني، أنا كان بودي أن يكون موضوع خطبتنا في هذا اليوم فقط رسالة الإمام للشيخ المفيد، إن شاء الله نوكله إلى السنة القادمة إذا كنا من الأحياء، ولكن أحب أقرأ لكم مقدمة الرسالة، رسالة عاطفية. أنا أقول الإمام صحيح يعيش في عالم عالي جدا، أنسه مع الله تطوى له الأرض، يوم في كربلاء يوم في مكة يوم في المدينة، عايش عالمه الخاص، ولكن ما ينافي أن يحب بعض الناس من أتباعه ومن محبيه. يكتب رسالة عادية، رسالة وهي رسالة موجودة في الاحتجاج الشيخ الطبرسي، ينقل هذه الرسالة، يقول: للأخ السديد، يخاطب الشيخ المفيد بالأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن النعمان أدام الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد، أما بعد سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين، إلى آخر كلامه مع الشيخ المفيد صلوات الله وسلامه عليه. هذه العبارة المعروفة في هذا التوقيع: إنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم. أنتم أصابكم الذل في زمان الغيبة، نحن نعلم هذا الموضوع، ولكن يقول: فدته أنفسنا آباؤنا أمهاتنا، يقول: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. مو فقط الشيخ المفيد، أنتم المحبون، نحن لا ننساكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء الضائقة الشديدة واصطلمتكم الأعداء، أبادوكم اصطلمه أي قضى على أساسه، واصطلمكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا، إلى آخره من كلامه. أختمها بهذه العبارة، كلمة البيت القصيد ختامه مثل هذه العبارة. هذا سجلوها في صدوركم، اكتبوها على قراطيسكم، كما يقول: يستحق أن يكتب بماء النور على جباه الحور، كالمثل المعروف يقول: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. فليعمل، أقولها ثلاث مرات: فليعمل كل امرئ منكم ما بما يقرب أو يقرب به من محبتنا، ويتجنب ماذا؟ ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة، إن أمرنا بغتة فجأة حين لا تنفع توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. يقول: هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي، حرسك الله بعينه التي لا تنام. صلوات الله عليك يا أبا صالح المهدي. إخواني، يوم الجمعة توجهوا للإمام. أنا حقيقة عندي عتب قوي شديد بمناسبة الإمام. نحن قلنا: احنا لا أعلم ما يجري في البيوت، إن شاء الله بيوتكم عامرة بذكر الله. قلنا مرارا والذي يقول هذه العبارة من؟ ابن طاووس. ابن طاووس طاووس العلماء في تاريخ الشيعة من زمان الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا في 3-4 شخصيات مرتبطة بالإمام ارتباط وثيق. ابن طاووس، بحر العلوم، كاشف الغطاء، مقدس الأردبيلي. المهم يقول ابن طاووس: إياك إياك أن تهمل قراءة الدعاء زمان الغيبة عصر الجمعة. يقول لو تركت المستحبات ما مستحبات 100 مرة إنا أنزلناه، 1000 مرة صلوات، المهم لا تنسى دعاء زمان الغيبة. ربع ساعة قبل غروب الشمس، الزهراء تبعث غلاما لها تراقب سقوط القرص. إذا بلغ القرص في المنتصف يقول: اخبروني حتى أدعو وقت ساعة الاستجابة. أين نحن هذه الساعة؟ الذي يأتي المسجد على كل حال يتظاهر أنه يدعو للإمام جزاه الله خير، والذي لا يأتي اقرأه في المنزل. أنا لا أقول يهم الزبائن الآن كثير، وطبعا إذا كثر الزبائن جيد، بس هذا هو على كل حال لكم لا لنا. أنا أقول الذي حضر مجلسنا هذا اليوم، وأسمحوا أتكلم شوية بعاطفة، وسمع هذه الكلمات توقيعات الإمام للشيخ المفيد عاطفته للشيعة، أنا أتوقع من اليوم تصاعدا كل واحد منكم، من هذا الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير. أخواني، قبل غروب الشمس من يوم الجمعة لا ننتهي. أكل بعض ينام، يا أخي النوم العيلول، هاي النوم قبل الغروب نوم قاتل، هذا النوم يذهب الدين والدنيا. مو وقت النوم عصر الجمعة واحد ينام إلى سقوط القرص، أو لا سمح الله مسلسل مباريات وما شابه ذلك، وهي بعد مصيبة. إنسان عصر الجمعة ساعة إمام زمانه وهو مشغول بالفضائيات وما شابه ذلك. أعزائي، ولا أدري بعد بأي بيان أؤكد هذا المعنى، يكفي بالسنة مرة واحدة. الآن واحد ما يدل مثل لا يجي المسجد، في السيارة تجي المسجد حط لك شريط دعاء زمان الغيبة مسجل، اللي يحب موجود بصوت هذا الحقير موجود، اسمع الشريط على الأقل، وفر الطريق وتعال اسمع الدعاء في الطريق. المهم أعزائي، هذا أنا أشوف محك اليوم، خلي نعاهد أنفسنا على أن لا نترك دعاء زمان الغيبة. دعاء طريف جميل: ليت قلبي لولي أمرك لا تنسنا ذكره والدعاء له. دعاء أنا رأيت من أجمل ما يخاطب به الإمام في عصر الجمعة. في دعاء مختصر إلى هذا 4 صفحات ما تقدر عليه، في 2 صفحة تنزيلات اليوم، هذا في دعاء يوم الجمعة سلام يسلم على الأئمة عليهم السلام. المهم أيضا من دعاء من دعوات زمان الغيبة، إن شاء الله تلتزمون بذلك. واللي ما يلتزم، عم اسمحوا لي أنا اليوم ما أخذ حريتي وياكم، واللي ما يلتزم أو لا يوفق خلي يعلم أنها علامة سلبية، ما يبون يدعو، يعني هذا مو مرشح لأن يدعو لإمام زمانه، خاصة إذا كان عنده نية، إما ينام ينسى يغفل ينشغل. أسبوع ما يخالف، أسبوعين ما يخالف، أما لا، بعد كلام الشيخ ذهب أدراج الرياح. المهم إذا كنا كذلك أنا أقول اجعلها علامة استفهام، هذا القلب غير لائق لأن يكون من الداعين لولي أمره في زمان غيبة. على كل حال النية خبلاش مو حرام النية، اللي ناوي يلتزم بهذا العمل إن شاء الله من اليوم فصاعدا، ماذا علامة النية؟ هاي صلواتكم، ما الواحد ما بيعمل فيها، هاي صلواتكم ما فيها جدية بدو. يا أبو النبي أنت أرفع الأصوات الصلاة. حديثنا طال اليوم، حبينا شوية في آخر الحديث نغير الحديث إن شاء الله من الآن فصاعدا نلتزم. وحضور المسجد أولى، أي واحد راح يجي المسجد أول وتالي يأتي، أنا اتفاقا وأخر الدعاء الأيام قبل ب10 دقائق حتى الكل يشارك. المهم إن شاء الله نصف ساعة قبل الأذان في البيوت أو في المساجد نقرأ دعاء زمان الغيبة إن شاء الله. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما، واردد إلينا منه السلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان يهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.